بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغابة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الباب 13 في الحاشية، يقول المحقق إن المصنف تقدم أن قال عن هذا الباب: في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. يقول ابن القيم: وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب، وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد. إذن هذا الباب هو زبدة الكتاب، أهم فصل فيه، أهم باب فيه، والكتاب وضع لأجله. قال رحمه الله: قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه وإخراجه من الجنة، أنه سأله أن ينظره، ثم قال عدو الله: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جمهور المفسرين والنحاة: حذف على فانتصب الفعل والتقدير: لأقعدن لهم على صراطك. قال: لأقعدن لهم صراطك، لأقعدن لهم صراطك. يقول التقدير: لأقعدن لهم على صراطك. قال: والظاهر أن الفعل مضمن، فإن القاعد على الشيء ملازم له. التضمين يعني أن يضمن الفعل معنى فعل آخر. والفعل هنا أقعدن، والفعل أقعد يتعدى بعلى، بحرف الجر على، تقول أقعد على الكرسي، أقعد على الطريق. لكن ابن القيم هنا يقول الفعل أقعد ضمن معنى فعل آخر. طيب ما هذا الفعل؟ يقول: فإن القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لألزمنه، أو لأرصدنه، أو لأعوجنه، ونحو ذلك. يعني كأنه يقول: لألزمن لهم صراطك. والفعل ألزم ما يتعدى بعلى، فكأن الفعل أقعد ضمن فعل معنى الفعل ألزم. يعني انظر للخبيث، يقول: أنا سوف ألزم طريقهم، ما أتحرك، أقعد لهم على الطريق، على هذا الصراط المستقيم. قال ابن عباس: دينك الواضح، يعني الصراط المستقيم ما هو؟ دينك الواضح. وقال ابن مسعود هو كتاب الله. وقال جابر: هو الإسلام. وقال مجاهد: هو الحق. والجميع عبارات عن معنى واحد، وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى. وقد تقدم حديث سبرة بن أبي الفاكه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. الحديث: فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك. سبحان الله. لذلك نرى طلاب العلم كثيرا منهم ما يكملون، يطلب العلم شهر شهرين ثم ينقطع، يطلب العلم سنة سنتين ثم ينقطع. نسأل الله الثبات. ما هنالك عذر، بعض الناس قد يكون عنده عذر، لكن ما هنالك عذر إلا أن الشيطان قعد على الطريق وقطع عليه المسير. ثبطه وترك طلب العلم، مع أن طلب العلم عبادة. يعني الإنسان يستمر ولا يحقر من المعروف شيئا، يستمر في طلب العلم، والله إنه من الجهاد في سبيل الله إلى أن يموت الإنسان ويطلب العلم، كما قال كما يذكر عن الإمام أحمد من يقول إلى بالمحبرة إلى المقبرة. سبحان الله، يعني كان حاملا المحبرة استعملها في طلب العلم في كتابة، فقيل له إلى متى، إلى متى يا أبا عبد الله تحمل المحبرة؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة حتى الموت ونحن نطلب العلم. قال وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس في رواية عطية عنه من قبل الدنيا، وفي رواية علي عنه أشككهم في آخرتهم، وكذلك قال الحسن من قبل الآخرة، يعني يأتيهم ثم لآتينهم من بين أيديهم. من أين؟ قال من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار. وقال مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم قال ابن عباس أرغبهم في دنياهم، وقال الحسن من قبل دنياهم أزينها لهم وأشهيها لهم إليهم. وعنه رواية أخرى من قبل الآخرة، وقال أبو صالح أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم. وقال مجاهد أيضا من حيث لا يبصرون. وعن أيمانهم قال ابن عباس أشبه عليهم أمر دينهم، وقال أبو صالح الحق أشككهم فيه. وعن ابن عباس أيضا من قبل حسناتهم، وقال الحسن من قبل الحسنات أثبطهم عنها. وقال أبو صالح أيضا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الباطل أنفقه عليهم وأراغبهم فيه. وقال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولم يقل من فوقهم، لأنه علم أن الله من فوقهم. ما قال الشيطان لأتينهم من فوقهم، لماذا؟ لأن رب العالمين فوقهم سبحانه وتعالى. قال الشعبي الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. قال الواحدي وقول من قال الأيمان كناية عن الحسنات، يعني عن أيمانهم الحسنات. والشمائل كناية عن السيئات حسن، لأن العرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، يريد اجعلني من المقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين. وأنشد لابن الدمينة ألبنى أفي يمنى يديك جعلتني، فأفرح أم صيرتني في شمالك. جعلتني هنا المفروض يقول جعلتني، لكن حذف الياء لضرورة الشعر. فأفرح، هذا أفرح فعل مضارع منصوب. طيب ما علة النصب؟ أنه بعد فاء سببية، وفاء السببية لا تنصب إلا إذا تقدمها، تعرفون استفهام أو أمر أو نهي أو دعاء إلى آخره، وهنا تقدم استفهام. أفي يمنى يديك فعلتني، فهنا في هذا البيت جعل اليمين للشيء الحسن وجعل الشمال للشيء السيء والقبيح. وروى أبو عبيد عن الأصمعي هو عندنا باليمين، أي بمنزلة حسنة، وبضد ذلك هو عندنا بالشمال. وأنشد

وما خلفهم من أمر الدنيا ما هم عليه من الضلالة، وهذا اختيار الفراء. وقال ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من خبيث أعمالهم وما يستقبلون منها. والمعنى على هذا: زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه، وما يعزمون عليه فلا ينون تركه. فقول عدو الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يتناول الدنيا والآخرة. وقوله: وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فإن كاتب الحسنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخير، فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنها، وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنها، فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليها. وهذا تفصيل ما أجمله في قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين فصله في الآية هذه في الأعراف: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هذا التفصيل. وقال تعالى: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الضحاك: نصيبا مفروضا. قال: مفروضا أي معلوما. وقال الزجاج: أي نصيبا افترضته على نفسي، أي نصيبا افترضته على نفسي. قال الفراء: يعني ما جعل له، أي ما قال يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس، فهو كالمفروض. قلت: حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته. وقوله: ولأضلنهم، يعني عن الحق. ولأمنينهم، قال ابن عباس يريد تعويق التوبة، يريد تعويق التوبة وتأخيرها. يمنيه: أنت لازلت شبابا، تمتع بشبابك، إذا كبرت صل، أما الآن تمتع بالشباب، لماذا تحكر نفسك في المسجد؟ لماذا هذا الكبت والقيد؟ يعني هذه بلغة الشيطان، وإلا الطاعة ما فيها كبت. السعادة، كل السعادة في الطاعة، في طاعة الله، أليس كذلك؟ هي حلاوة الإيمان كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، حلاوة الإيمان، لذة في المناجاة والذكر. لكن الشيطان يأتي العاصي يخيل إليه ويصور له أن الاستقامة والالتزام والطاعة، وأن عبارة الله سبحانه وتعالى هذه تعقيد وكبت وقيد، وأنت رجل شاب، أنت شاب كيف تقيد نفسك؟ يا أخي انطلق وتمتع، وإذا تقدمت لك السن وصرت شيخا حينئذ ارجع إلى المسجد وتبتل. هكذا يمنيها الشيطان، وما يدري الإنسان أنه ربما يموت وهو شاب. هذا: لأضلنهم عن الحق والهداية، ولأمنينهم، أمنيه. يقول: تعويق التوبة وتأخيرة. طيب، أيضا يدخل في ذلك أيضا يمنيه بالدنيا حتى ينسى الجنة وينسى النار وينسى الآخرة. وقال الكلبي: أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث. وقال الزجاج: أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية للعصيان والبدع. وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا، فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. هذا من أعظم البلاء. وقوله ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين. البحيرة هذه يقول هنا الناقة، البحيرة هي الناقة، كانت في الجاهلية إذا ولدت 5 أبطن شق أذنها، هذه البحيرة، لأن البحر القطع والشق، فيفعلون ذلك تقربا إلى الله، يعني من باب شكر النعمة. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني هل شرع لهم ذلك؟ لا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذا ليس من شريعة الله، ما جعل، الجعل هنا الجعل الشرعي، يعني ما جعل الله ذلك دينا وليس كونا، كون واقع، ما جعل الله يعني ذلك شرعا ودينا، وإنما هم اخترعوا هذا وهم افتروا على الله الكذب. ما جعل الله من بحيرة، فالذي أمرهم بشق آذان الأنعام وبتكها من هو؟ الشيطان. الشيطان هو الذي أمرهم بهذه البدع. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، شوف هذا من تغيير خلق الله ومن التعبد بعبادة لم يأذن بها الله، إنما الشيطان هو الذي جاء بها. قال ابن القيم وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين. ومنها هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلية، واحتجوا بحديث أم زرع وفيه أناس من حلي أذني وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ونص أحمد رحمه الله على جواز ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي. البنت يعني يجوز لها ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية، البنت تنشأ في الحلية منذ الصغر، إذن وهذه عادة ولم يأتي في الإسلام ما يمنع من ذلك، إنما هم الذين كرهوا ذلك قياسا أو استنباطا من الآية الكريمة، وهذا الاستنباط فيه نظر. قال ابن عباس وقال وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس يريد دين الله، وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير. ومعنى ذلك هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة، وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير وتغيير الخلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما، فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها، وغير الصورة بالجدع والبتك فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة الصورة. سبحان الله. الحديث فيه يعني كلام جميل جدا وبليغ، ما يحتاج حقيقة إلى تعليق، وإنما يحتاج إلى تأمل فقط لما فيه من التقرير الحسن. ثم قال رحمه الله: ثم قال يعدهم ويمنيهم. نحن نقف عند هذا الحد مع أهمية الكلام، لكن نتركه إن شاء الله لدرس غدا بإذن الله تعالى. نرجو التأمل في الكلام الأخير هذا لأهميته. لقاؤنا غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم.